وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة ومصابيح الهدى. والحقيقة أننا عدنا إليكم في الجزء الثاني وبمصابيح يعني لا يختلف عليها أحد من أفراد هذه الأمة، وهم الخلفاء الراشدين، هؤلاء المصابيح المنيرة اللامعة. معنا اليوم يعني أحد هذه المصابيح، وهو فعلا لقب بذو النورين يكفيه يعني فخرا وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجه ابنتين من بناته صلى الله عليه وسلم. طبعا معنا يعني حبيبنا واستاذنا وشيخنا الشيخ حازم، اهلا وسهلا بك، ربنا يبارك فيك. ومعنا اخونا اللي بيجي لنا من بره كده يعني بالطيران، يعني مجهود مشكور ربنا يتقبل منه، الدكتور صلاح، اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيكم جميعا. احنا النهارده مع سيدنا عثمان بن عفان، ويمكن بدانا مع ثالث الخلفاء الراشدين، فيعني انا يحضرني اول مشهد يعني اسلام سيدنا عثمان الحقيقي. واحنا اتفقنا ان يا جماعه كل خليفه هيكون له حلقتين، الحلقه الاولى قبل الاسلام والحلقه الثانيه وهو امير قبل الخلافه، والحلقه الثانيه وهو امير المؤمنين او بعد الخلافه، يعني قبل الخلافه. فاحنا النهارده مع سيدنا عثمان قبل الخلافه. فانا ببدا بس الاسلام وبقف عند كلمات محددة قالها له سيدنا أبو بكر حينما أراد أن يسلم، يعني قال له: يا عثمان، والله إنك لرجل حازم. بالمناسبة يعني ما شاء الله، فهل كان على صلاح برضه عشان كده بقى سعيد يعني ربنا يكرمك كان موفق. هو قال له أنا اسمي حازم صلاح برضه، فقال له: والله إنك لرجل حازم، ما هذه الحجارة التي يعبدها قومك؟ انت مش شايف، انت راجل حازم، والحزم هو العقل والرشد واخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. فقول لي: يا عثمان، انت اتاخرت. فاللي انا عايز اطلع منه من الناحيه الاداريه بتاعتي انه اللي بيدعو عنده عقل وفطنه وذكاء ورشد. سيدنا ابو بكر اختار روح يدعو مين اللي بعد كده بقى ثالث خليفه في هذه الامه، واللي اشترى بئر الرومية، واللي يجهز جيش العسرة، واللي يتجوز بنتين. إذن سبق سيدنا أبي بكر لأن يدعو سيدنا عثمان في حد ذاته موقف أنا واقف عنده الحقيقة، يعني الاختيار اختيار النجباء منها، يعني لأنك ممكن فعلا. ابن حزم بيقول مقولة جميلة قوي: نثرك العلم لمن ليس أهله كإطعامك الحلوى لمن به حمى. صح، فعلا الواحد يتعب دماغه مع واحد وفي الآخر خالص هو مفيش. زي ما قلت لحضراتكم في حلقه سابقه، الاخ اللي بيقول لي حماس وفتحي بيتخانقوا على الفلوس، قعدت امشي معاه بتقصير الموضوع. لا، اتخانقوا على الفلوس زي ما كانوا قدام الدبابات واقفين وهيموتوا، فلوس ايه اللي هيتخانقوا عليها؟ وبعدين هم في ايديهم حاجه، هو في حد اداهم حاجه في ايديهم عشان نتكلم ان هم بيتخانقوا؟ هو في شيكات باسمهم؟ هو في قعدت اقول اول في الاخر قال لي بس هم برضه بيتخانقوا عشان. فحسيت بمقوله ابن حزم ده كان يتطبطب عليه، مع احترامنا وتوقيرنا الشديد له يعني، انما يتطبطب عليه وما نغص فيه، لانك انت فعلا بتضيع وقتك. فهنا سيدنا عثمان الشهاده له انه من اوائل من اسلموا، وانه كان صاحب عقل رشيد، وانه كان حازم. وانا عايز برضو اقرا يعني، فقال له ايه؟ قال له بالظبط يعني: ويحك يا عثمان، والله انك لرجل حازم، ما يخفى عليك الحق من الباطل. لما مين يمدح مين؟ لما سيدنا أبو بكر يمدح سيدنا عثمان، فهي شهادة في حد ذاتها يعني جميلة الحقيقة. هذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة صماء لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ فقال: بلى. شوف الرد السريع الحزم بقى على طول، قال بلى والله إنها كذلك. قال أبو بكر هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله برسالتي إلى جميع خلقي، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ فقال نعم. وفي الحال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان أجب الله إلى جنته فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلق. قال فوالله ما ملكت حين سمعت قوله أن أسلمت. وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لم ألبث أن تزوجت رقية، وكان يقال أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان. أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وعثمان. إذن المشهد مشهد إسلامه يدل على اهتمام سيدنا أبو بكر به، ثم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم عقله، ثم لم يتلكى ولم يسأل، وما دخلناش في حواري لأنه هو اللي عنده الحق والباطل واضحين. فمجرد أن عرض عليه الحق والباطل كتير تيجي للإنسان الرشيد، وإحنا طبعا برنامج عايزين نسكته في الواقع. فأنا بدعو الناس إلى أن لما واحد يا أخي الفاضل يدعوك إلى شيء فيه خير وصلاح حتى وإن كان فاسدا، خذ الخير والصلاح. أحسنت. ما تترددش. أحسنت. واحد بيقول لك صلي الفجر وهو لا يصلي الفجر، تعطوا لي أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ أنت مالك وماله؟ خد صلاة الفجر. مش قال لي صلي الفجر في جماعة في وقتها؟ أنا أخد دي هلاقي النتيجة عندي ولا عنده؟ النتيجة عندي، صلاح قلبي، صلاح أحوالي. لأنه كتر الكلام الحقيقة، يعني أنا مش عايز أطول لأن أنا بحب سيدنا. بالعكس ده ساعتها ترجمها أنا كأنها واحد بيقول لواحد يا أخي خش الجنة، يقوم يقول له اشمعنى أنت هتخش النار؟ هي ده كلام اللي غريبه، يعني ادخل خليه يدخل هو ما يدخل، لكن انت تقبل. ففعلا صلي انفسكم واهليكم نارا. يعني انت هي دي المعنى. اتفضل دكتور. الحقيقه يعني بيشغلني فعلا في سيدنا عثمان رضي الله عنه قوه شخصيته في قضيه الحزم، رغم ان ما يعرف عنه من زهد ولين وورع، لكن يعني هذا الحزم في شخصيته اللي بدت من أول لحظة أن بيعرض عليه الإسلام، وهو رجل له حيثية في قومه، يعني هو كان شخصية عامة معتبرة، له حضور اجتماعي متميز. هذا الأمر عندما يعرض عليه خطة رشيدة، هذه الخطة فيها صلاح الدنيا والآخرة، على طول يأخذ استجابة سريعة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللحظة التي ذهب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني واضع كتفه بكل قوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الـ الـ الـ تأتي الهجرة للحبشة موجود، تأتي كل الظروف الصعبة القاسية موجود. الأمر ده لما يتوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسهم له في بدر ولم يخرج، هو جه يخرج تجهز وطلع، والرسول يأمره أن يبقى مع رقية لأنها مرضت مرضا شديدا. أولا دي لفتة اجتماعية راقية جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاهتمام، مش عشان بنت، اهتمام بالمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده مع. أقول لك تقول إنه مش عشان بنت. يعني جزاك الله كل خير بحلى يعني. فالرسول لما جه سيدنا أبو هريرة وقال إنني اكتتبت في غزوة كذا وتركت أمي تبكي، قال اذهب فأضحكها كما أبكيتها. الله. وفي رواية أخرى إن أبوي يعني يبكيان، قال اذهب ففيهما فجاهد. إنما يعني طلع وتجهز يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يسهم له كأنه موجود معه. واعتبر أن هذا لما تشوف في أسد الغابة ولما تشوف في الاستيعاب حطينه من البدريين. الله، كأنه شاهد بدرا، لأنه كأنه شاهد بدرا، يعني لأنه أسهم له. يعني نعم. الرسول أسهم له، يعني جعله شريكا في بدر. بالضبط. نعم. ما هو كون الرسول أسهم يعني له سهم. فمعناه انه صار بدريا. انا طبعا عايز اقوم بدور الناس اللي يسالوك يقولوا لك نص دقيقه، يعني اللي هي الخبطات اللي انت بتحبها دي. الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. هو بيحب خبطات. بيحب. بيقول لي انكشني، ما تخلينيش اتكلم لوحدي كده. فانا عايز اقول له ان الناس هتقول لك، في ناس مش واخده بالها انه ما كانش ينفع ابدا طبيا في الوقت ده يسيب السيده رقيه مع لا ممرضين ولا مستشفيات ولا عنايه مركزه ولا دكاتره. بالضبط. هي توفيت. يعني قبل عودة ده كان مرضا يعني شديدة، مرض موت. يعني قصدي الناس بيقول لك طب ما سابوهاش ليه مع اطباء، او ما كانش يعني فيه الدنيا يعني. ما كانتش زي دلوقتي يعني. هو لازم ناخد بالنا من عدة نقاط. عفوا. نعم. اولا ان من خلف غازيا في اهله بخير. دلوقتي أبو هذه البنت هو قائد المسلمين، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فسيدنا عثمان كان يعني كان يخلف رسول الله ليفرغه لقيادة الأمة الإسلامية. مزبوط. فدي مسألة يعني كبيرة، يعني بنت رسول الله وزوجته والوفاء للزوج أيضا. ولا يزال أجهزة القوات المسلحة الحديثة تخلف الجنود في زوجاتهم وأهليهم علشان يقدروا يحسوا ان ابنه مش هيبقى مثلا مريض ومش هيلاقي حد يوديه، بيقول له تفرغ. حتى في اجهزه امن الدوله مثلا، محمي بحث امن الدوله، حتى في الرقابه الاداريه، يعني الامور اللي لها اهميه خاصه بيشغلوا موظفين لخدمه اهاليهم من اجل هذا. النقطه الثانيه ان حتى المنافقين لما راحوا يعتذروا للرسول عليه الصلاه والسلام قالوا له ان بيوتنا عوره، القران ما قال لهمش البيوت اللي عوره ما ينفعش مش سبب للاعتذار، قال وما هي بعوره. يعني لو كانت عوره، لو كانت عوره فهذا سبب شرعي. فاذا كانت رقيه وصلت الى مرض بلغ بها انه مرض الموت وفعلا توفيت قبل عوده الرسول، يعني هو رجع الرسول عليه الصلاه والسلام، لا دفنت نعم. خلاص ماتت ودفنت، فالمساله كانت تستحق كبيره. فهذا الجانب يعني فعلا يدل على ان سيدنا عثمان كان له يعني خصوصيه فريده لم ينالها احد من الصحابه. طبعا كل واحد من الصحابه كان له حاجه فريده. انا بعتقد سيدنا عثمان جوانب التفرد الأساسية فعلا في قوة شخصيته أن يوظف حياته كلها هو تاجر. يعني أخونا سعيد لما جينا نتكلم على سيدنا عبد الرحمن بن عوف لو نفتكر، كان طرح قضية أنه يعني وأكدها الشيخ حازم بقوة، أنه داخل بماله على أنه ما فيش سقف للتضحية. إذا أي واحد فعلا داخل يعني في التدين في الالتزام في هذا الدين في واقعنا النهاردة ولا يوجد عنده سقف لهذه التضحية، هذا هو المقتدي بسيدنا عثمان رضي الله عنه، المقتدي بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، المقتدي بأبي بكر الصديق التاجر أيضا رضي الله عنه. حياته كلها كانت لله عز وجل، ولذلك يستحق أن يكون هو هذا الرجل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يخصه دون غيره. هذه يد عثمان، يعني زوجه ابنتي، وهذه يد عثمان ما ضرب مع عفان ما عمل بعد اليوم. يعني خصوصيات عديدة. هاجر يعني هو من بين الخلفاء الأربعة اللي هاجر إلى الحبشة، وده كان مثال لأن بنته موجودة معاه، يعني بنت رسول الله عنده. فبيت النبوة هو أول من يضحي، الزعيم غارم. يوم أن يكون عندنا الزعيم غارم وليس غانما في كل موقع، أنا لا أسمي موقعا دون غيره، ستجد الأمة كلها تضحي. وإيه اللي مخلي الناس في غزة 100 قناة على الأقل ضد إخواننا في غزة؟ لم تظفر قناة واحدة بواحد أو واحدة تقول أرجوك ارفعوا الراية البيضاء واستسلموا، احنا مش قادرين على الضرب ده، أو احنا ضد الإيه؟ ضد السلطة اللي مسكانة الحاكمة في داخل قطاع غزة، ولا واحد. ليه؟ لأنهم يرون بيت هنية لا يختلف كثيرا عن بيت أي واحد منهم، يعرفون راتب هنية والذين معه من الإخوة الوزراء، يعرفون يرون التضحيات بالأبناء وبالمال وبكل شيء. هذه الصورة تجعل قلوب الناس حتى لو اختلفوا معك في بعض المنهجيات لكنهم يظلون معك بكل ما عندهم لحمل الرسالة وأداء الأمان. وده اللي حصل بالضبط من سيدنا عثمان رضي الله عنه. حياك الله، ربنا يحفظك. والله الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، هو في أنا لا أعرف صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، أهل قريش قبل الإسلام كتبوا عنه شعر في حبه إلا سيدنا عثمان. ده يدللوا العيال بحب سيدنا عثمان. كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا يعني أحبك والرحمن كما أحبت قريش عثمان. يعني الأم لما تهنن ابنها كده كانت تقول له هذه يعني نفسي ان ربنا يحبك والناس تحبك كما احبت قريش عثمان. يعني شوف يعني هو مضرب المثل في الحب. نعم كان محبوب فعلا. جدا جدا من قريش كلها، وذلك الرسول يختاره عشان ايه؟ يروح الحديبيه. سبحان الله. يعني الحقيقه قلب خلق من رحمه. نعم. لدرجه انه محبوب الى هذه الدرجه، وفاضت مكارم خلقه، فاضت فيضانا، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أنت اتجوزت بنتين من بناتي، لو كان عندي واحدة ثالثة لانه تزوج فتوفيت وتزوج فتوفيت، لو عندي واحده ثالثه كنت اديها لك. يا سلام. معناها انه لم يبقى من ذكريات حياته ما حماه الا كل هذا البر والود والحب. سيدنا عثمان في تقديري كان عنده صفات السياده، يعني انا في رايي انه المحور لحياه سيدنا عثمان او لشخصيته انه كان عنده صفات السيد الكريم المغدق الطيب السمح العفو الحيي الحيي. الملائكة تستحي من عثمان، يعني والله يستحي من عثمان. السلام. وأصدق الناس حياء في أمتي عثمان، والرسول يستحي من عثمان. طب بعد أن يستحي الله والنبي والملائكة والأمة من عثمان بن عفان وهو أصدق الأمة حياء، والله اللي بيتكلموا على سيدنا عثمان دول ما بيستحوا. على رأيك يعني. ولذلك سبحان الله، يعني هذا الحياء البالغ، تشعر أنه يعني وجه منير وخلق فائض ومعطي وطيب وكريم وسمح. ومن عجيب الأمر أن الحديث الصحيح يبلغ بهذا الخلق الرضي. حضرتك عارف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاق، أحاسنكم أخلاقا أقرب. فإذا به ده الحديث العام، يعني ده الكلام العمومي اللي هو إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أترك هذا الحديث العام وتعالى إلى الحديث الصحيح الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لكل نبي رفيق، وإن رفيقي في الجنة عثمان. يا سلام. يا سلام. يبقى بلغ من درجة حسن الخلق الموطئين أكنافا الذين يألفون ويألفون إلى أنه رقم واحد، وخرج من العموم إلى الخصوص، إلى الخصوص وإلى يعني التحديد. يعني إذا كان خير الأخلاق هو أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة، فلقد خصصت عثمان بأنه رفيقي في الجنة. ده معناه شيء رائع، والحديث صحيح ومروي في عدة كتب. يعني أنا فيما أتذكر مثلا أنه مروي في سنن ابن ماجه، ولكنه حديث صحيح. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يرفع عثمان إلى هذه درجة، درجة الخلق الرضي الطيب. وأنتقل في خلقه بشأن متانة الخلق أنه سيد إلى لحظة استشهاده. زوجته آنئذ تفتديه، بترمي نفسها حتى لا يعني حتى لا يصاب هو بآلة القتل. يعني شوف، زوجة تحب زوجها، وسنه كان ساعتها فوق 80، وهي كبيرة، ومع ذلك تفتديه. أدي زوجة عثمان، وأدي زوجته اللي قبل كده، وأدي يعني وأدي رقته مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأدي عطاءه. عطاءه ده موضوع، ده ما فيش حد بلغ في العطاء مثل عثمان. ده كان بيدي بالمئة ألف وستمائة ألف وخمسمائة ألف ومائة ألف دينار، أرقام حلوة. فعطاء غير. فلذلك صفات السيادة فعلا، يعني صفات السيادة العالية في هذا الرجل الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون بهذه الصورة. وعجبني قوي الملمح اللي حضرتك تفضلت بيه، وهو انه لما جينا النهاردة كدعوة نابتة ناشئة لسه في بدايتها، وخايف على دعوتي، بنقي الانسان بقى اللي هيستجيب، لانه كل ما نقي واحد ويرفض عملت رصيد ضدي في وقت انا ما عنديش وقت، يبقى لسه في حد ضدي. صحيح. فلما اجي انتقي بالملقاط كما يقولون بالواحد كده، فاخذ عثمان في الاسبوع الاول للدعوه طبعا، ويستجيب مع انه تاجر ومن كبار قريش. على فكره سيدنا عثمان كان اسن من عمر بن الخطاب، كان اكبر منه طبعا، ومع ذلك اختاره، وعنده تجاره، وعنده ومن بني اميه العيله المنافسه لعيله بني هاشم عيله الرسول عليه الصلاه والسلام. معناه فعلا انه اهل لهذا. ثم لما يدخل الإسلام، احنا انا عجبني لحضرتك تفضلت بيه قوي، اللي هو ان احنا واخدين على انه راجل كريم، وانه سيدنا عثمان ده، انا والله كل ما اجي اتدبر شأنه احس ان ما فيش الراجل الغني عم الحاج اللي قاعد لابس جلابيه وعبايه وقاعد قدام داره ولا تجارته بيدي الفقير اللي عدي وكده، لا ده هاجر الحبشه مرتين بمراته، يعني قبل ما يبقى فيه الهجرة اللي هي عزمة من عزمات الإسلام اللي هي الهجرة الكبرى هجرة المدينة، يروح الحبشة وبعدين يرجع بمراته لما يسمع أن الأحوال تحسنت، وإن يرجع يروح الحبشة تاني بمراته اللي هي بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ويرجع تاني، ثم يهاجر إلى المدينة وثم يشهد كل المشاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الناس بتاخد الكلام ده عبيرا، أنا عايز بس أقف فيها. الهجرة دي مع التاجر تختلف، يعني عايز اللي عنده دكان بقالة حاطط فيه 2000 جنيه شوية سكر وشاي يعملوا حاجة النهارده عشان معلش أنا عايز أجيب مثال صغير قوي. صح. ده اللي عنده عربية كشري يا راجل، يعني اللي عنده عربية كشري والعربية فول ده دولابه في البيت. ده لو تاجر حاطط حاجات في دولابه في البيت بينزل بيها بايع متجول. هتقول له سيب بقى المنبع الرئيسي للتجارة والأعمال بتاعتك دي، طب تخيل بقى شركات وبتاع، قلت له سيب ده كله وروح أندونيسيا مثلا. هي كده حاجه زي كده يعني. دلوقتي لو قلنا له من مصر اندونيسيا، لا دي موزمبيق. يعني اندونيسيا فيها شويه. يعني ده رايح موزمبيق. بس موزمبيق ربنا يستر، السفينه اللي لسه مخطوفه امبارح دي كانت رايحه موزمبيق. لا عايشين مع الحدث يا شيخ. ما شاء الله عز وجل. والحقيقه يعني برضو سيدنا عثمان، بعد ما انا بحاول الم دايما. نعم. احنا اتكلمنا عن ثلاث حاجات يا اخوانا، ولانه الحقيقه ولا حلقتين ولا عشرة والله يكفي. ما يوفيش. احنا اتكلمنا عن اسلامه اللي يدل على صفاته، اللي يدل على طريقته وحزمه وعقله الرشيد من البدايه كده. نعم. واتكلمنا عن هجرته للحبشه. نعم. وانه تزوج الدكتور صلاح، تفضل، تزوج ابنتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وفاؤه لزوجته. وانا بس بضيف هنا حته لان عندي الداتا بتاعتنا كلنا شرك يعني اللي ما بتوريها لناش دي يا استاذ سعيد. احنا اتفضل. لازم استخدم اي سلطات يعني. لا يعني خلاها بعد الهوا يعني. احنا عايزين نستلهم سيدنا عثمان عشان انه الرسول صلى الله عليه وسلم شافه مهموم جدا، فقال له مالك اراك مهموما؟ قال له ما احد ابتلي بمثل ما ابتليت به. قال ماذا؟ قال زوجني النبي صلى الله عليه وسلم، بيكلم النبي، ابنة له فتوفاها الله. فانا احزن واحد في الدنيا. ها ايه ده بقى يعني اللي هي الاولى سيدة رقية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ان الله ارسل الي جبريل اوحى الي ان ازوج الثانية بنفس مهرها وبنفس صداقها. فجوزوا الثانية يعني، وان صحت او لم تصح الرواية، هو تزوج بالفعل الثانية سواء امر النبي او امر من الله سبحانه وتعالى. لازم يكون امر من الله. طبعا ما ينطق عن الهوى. اذا ربنا بيختار له زوجتين من اولاد النبي. وحضرتك تفضلت بالتعقيب على الاثنين وجبت لنا حته جميله تانية، ان هو سيدنا عثمان كان رجل سيد وشريف وعظيم من عظماء القوم، وهاجر وساب كل حاجه. دول ثلاث حاجات. الرابعه بقى معايا كرم سيدنا عثمان، ودي بتاعتي. الارقام عجيبه جدا، انا وقفت عند الارقام والله فعلا، لقيته من اشد الارقام اللي جذبتني قبل ال 100,000 وقبل ارقام كبيره. 50,000 دين على سيدنا طلحه. شوف بس سيدنا عثمان كده، راجل صحابي وزميله اخوه طلحه ابن عبيد الله، عليه لي 50,000 في ميعاد محدد. عند الوفاء جه سيدنا طلحه قال له مالك قد تهيأ لك، فلوسك جهزت، فلوسك جهزت، اتفضل 50,000. فنظر إليها وقال للفلوس، وقال له هي لك يا أبا محمد. السلام. استعن بها على إصلاح حياتك وشأنك. الواحد بيقف كده 50,000 دينار. كان له عبارة في المواقف دي يا أستاذ سعيد، يقول لك نحن لا نرجع في شيء أعطيناه. نعم. عجيبة عجيبة. كرم. كرم. يعني هو يجي الواحد يستلف فيسيبه، وكأنه برضو تربويا عايز يشوفه هيسدد ولا لا. يعني دي برضو جانب تربوي مهم جدا، يعني من الأول ما قالوش خد وخلاص، إنما لما يجي يسدد يقول نحن لا نرجع في شيء أعطيناه. لو يقول له إيه بقى؟ يعني هو واخد وان واي زي بقول، يعني عطاء من ناحية يعني. ويقول له كلمة جميلة قوي قوي عجباني قوي بصراحة، وبقولها لكل الناس اللي بتطمع في مال غيرها او بتطمع عنده ملايين. يا عم ايه لما يديني 50,000 جنيه ويا عم يتنقصوا؟ يعني دي الناس في فعلا كده، او حتى 1000 جنيه او 500 جنيه او 100 جنيه او 10 جنيه حتى. المروءه. قال له هي معونه لك. بس ده من اللي يفقر يعني. النقطه دي ثبت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أخذ مالا من استشرافا، يعني اللي يستشرف المال، يعني أنا راجل مثلا فقير وشايف واحد معاه فلوس كتير جدا، واحد معاه ملايين وأنا محتاج 100 جنيه، فأقول 100 جنيه مش هتأثر فيه، 100 جنيه اللي باخدها منه استشرافا يعني تطلعا إليها يعقبني لا قدر الله، يعقبني الله بها فقرا بقيمتها في مالي. نعم. أنقص. ولذلك والحديث فيها ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، وما عفى عبد عن مظلمة إلا زاده الله عزا، وما سأل وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب ذل، باب قلة أو قلة كمان. نعم. باب قلة. نعم. يعني يقل. نعم. فلوسه تقل. فاللي بيسأل وبعدين إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه. نعم. ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، فلم يزد إلا قلة. دي مسألة خطيرة. فسيدنا عثمان يعطي لكن من يأخذ ليس متطلعا، بالعكس الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. طيب اللي بيفقر نفسه ده زي يقولوا يفقر نفسه بالتطلع يزداد فقر. يقول لك مفيش، ما عندناش الدنيا. هو نفس المعنى اللي قاله سيدنا عثمان في كلمة واحدة، هي معونة لك على الكلمة دي، مهمة قوي عندي، مروءتك. الله أكبر. ليه ما قالوش عشان انت فقير ولا ما معكش؟ قال له عشان انت عندك مروءة، جبت الفلوس في وقتها وجمعتها وجيت ردها إليا. ولها معنى كمان، ولأنه عنده مروءة في الحياة الطبيعية، أنه بيعطي، هو يعلم أنه هو يقضي حوائج الناس. أيوة. وعنده مروءة أصلا. يعني هي معونة لك على مروءتك. نعم. ودي واحدة، أدي 50,000. حاجة كمان برضو مهمة جدا، بئر رومة. هذا البئر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحث الصحابة على أن يساهموا في شرائه حتى يشرب المسلمون منه. فسيدنا عثمان اشتراه ب20,000. ادي 50 مثال، وادي 20,000 دينار اشترى بئر روما. اكتر بقى من الاثنين دول 100,000. يعني روى البخاري انه جاء ب100,000 دينار في كم، يعني في جيبه، فجابها وجاء ونثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجهز بيها جيش العسرة. فالنبي قال له: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. طيب عايز بقى، معلش انا اسف يعني عايز اقف في الحته دي قوي، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، واللي قالها له النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عثمان كان المفروض ينام، كان المفروض ينام. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، خلصت القصه. لا، يجي في عهد سيدنا ابو بكر الصديق تاتي يعني ضائقه ماليه شديده جدا جدا جدا، والتجار مش لاقيين ابدا اي معونه ولا مؤونه ولا بيع ولا شراء ابدا. فيجي سيدنا عثمان، سيدنا ابو بكر يقول للناس ان شاء الله هيجي خير. فجاه تيجي قوافل لعثمان بن عفان. ده بعد ما قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ها خلص، عمل حاجه كبيره جدا بعد ما اشترى البئر، وبعد ما ادى 50,000، وبعد 20,000، العطاء المتكرر في حياته الكثير جدا يعني. فجه التجار وقفوا سيدنا عثمان، ما فيش بقى. تخيل واحد محتكر سلعه، مش سيدنا عثمان طبعا، تخيل في الزمن ده سلع كثيرا علامها جيدا وبيتحكم في بلاوي ولوحده، وده حرام يعني. المهم انه تخيل مفيش، فكل التجار جوا لانه هو الوحيد اللي عنده. مين اللي عنده؟ سيدنا عثمان. التجار جم قالوا اشتري ب10. قال هتدوني العشرة بكام؟ قالوا ناخذ العشرة ب12، يعني نكسبك 2. قال عندي من يزيد. قالوا نشتري ب15. شارد انت قافلتك ب10، هنديك 50% زيادة ربح حاليا. قال عندي من يزيد. أحد يوصله قالوا طب في إيه؟ قال لهم عندي من يعطيني العشرة. قالوا ده احنا التجار بتاع الحتة، محدش يعني جالك قبل ده. ما سبقك أحد إلي. احنا أول تجار جايين، واحنا التجار بتوع الحتة، يعني أنت راجل تاجر الجملة واحنا التجار القطاعي، فيعني مين اللي جالك قبلنا؟ احنا عايزين نعرف يعني برضو، ما التجارة عايزة شطارة. نعم. قال لهم عندي من يعطيني الدرهم ب10، يبقى أدوا 10 أضعاف. قال الله عز وجل: يا سلام، هي وقف لفقراء المسلمين. امشوا انتوا اتفضلوا. انصرف التجار كلهم سابوه، لا لا لا لا، اللي هيديك ب10 ده تبيع له بأجر، احنا ما مش هنقدر نزود اكتر من 20. ف سابوه. وقال هي، انا عايز برضو المقولة يعني مهمة قوي الحقيقة ان تقرأ يعني. فانصرف التجار عنه وهو ينادي بأعلى صوت، بينادي عشان يعلم كل الفقراء، اللهم إني وهبتها فقراء المدينة بلا ثمن وبلا حساب. يبقى ده عثمان بن عفان مضرب المثل في الكرم، كرم مع الرسول، كرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كرم استمر، كرم بعد ما سمع الرواية أو المقولة اللي توقف أي حد. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم من حيث الإنفاق وما زال ينفق. لو سيدنا عثمان يعني مش فقط عن عمل هذا العطاء لأهل المدينة، سيدنا عثمان هو الأول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أسس مؤسسات إسلامية في أمريكا وفي أوروبا وفي العالم كله، وأنا شاهد على هذا الأمر. الدين بتاع أمريكا دي. سيدنا عثمان أنا دي أراها رأي العين وهحكي وقائع يعني. أي جامعة عموما أي حاجة في أمريكا بنسيبها لك. معلش هو الشيخ برضه احنا بنعمل في أمريكا كتير، الشيخ حازم ربنا يحفظه. المهم أنتوا عارفين هناك مفيش وزارة أوقاف، ما في، فكل مركز اسلامي، كل مسجد، كل مدرسه اسلاميه بيجمعوا تبرعات. الاسم الذي يتكرر في كل جمع تبرعات من يكون عثمان هذه الليله. الله جميله. من يكون عثمان هذه الليله والله وبعد احداث سبتمبر. بس حضرتك اقول للاخوه التبرعات في امريكا بتتجمع ازاي؟ الناس بتيجي تعمل يعني تبعت رساله ان احنا عندنا عشاء خيري، يعني مش عشاء وخد الاكل وروح، يعني يتعشى وبعد كده يبداوا يقولوا احنا عندنا المركز الاسلامي ده، بنشتري مثلا كنيسه، بنبني مركز اسلامي، بنبني مدرسه، والمشروع بيكلف مثلا مليون، 2 مليون، 3 مليون، المرحله الاولى عايزه مثلا 500,000، فاحنا عايزين القعده دي الليله دي نجمع 500,000 دولار. فيبتدوا يتكلموا عن اهميه المشروع ثم عن فضل التبرع. تلاقي سيرة سيدنا عثمان في التبرع طبعًا. هو رقم واحد طبعا، رغم وجود سيدنا أبو بكر ورغم إنما اللي بيحصل إيه؟ تلاقي بقى واحد الشيخ عبد الله إدريس، الشيوخ الكبار الجامدين في جامعة التبرعات، يقول لك من يكون عثمان هذه الليلة، فيبدأ فيطلع واحد وأمامه معلم رئيسي اللي هو سيدنا عثمان. وأنا هذكر واقعة معايا بعد أحداث سبتمبر، حبينا نشتري مبنى وقف نجيب فيه الناس الأمريكان اللي أسلموا ونسكنهم ونعلمهم الإسلام في الجامعة الإسلامية الأمريكية ونخليهم يعني يعيش يوم كامل، يبقى واحد مربي في وسطهم يعيش يوم كامل إسلامي. فالمبنى كان بنص مليون، قالوا لي أنت مجنون، بعد أحداث سبتمبر وتجيب نص مليون يعني في فاندريزنج واحد، ده مستحيل. حتى الشيخ عبد الله إدريس اللي هو يعني إمام هذا الفن يعني، قال لي دكتور صلاح يعني لو تقول 10,000 يعني لو ربنا كرمك بواحد يبدا هيبقى زي الفل. قلت له نبدا ب 100,000 وانا بعمل حضانه، انا بعمل جامعه. فما رضيش الشيخ عبد الله ادريس يطلع، فطلعت وقلت من يبدا ب 100,000، الكل بيقول لحضرتك بيقولوا لا بعد احداث سبتمبر مستحيل، انسى، من يكون عثمان هذه الليله؟ واذا برجل والله يرفع ايده 100,000. طب ال 100,000 الثانية، واحد ثاني 100,000، 100,000 الثالثة 50,000، 50,000 اثنين جنب بعض، قالوا خلينا ايه عشان 50,000 يا استاذ سعيد. ده قد ايه اجور سيدنا عثمان؟ والله هو صحيح. يعني هدى عمل به ويعمل به الى يوم القيامة. فانا رحت على اخونا يعني اللي هو بدا بال 100,000، قلت له بصراحة قول لي انت كنت ناوي تتبرع 100,000؟ قال والله ما عندي في حسابي غير 10,000، وانا جاي حاطط شيك في جيبي ب 5,000، قلت عمري ما هتبرع باكثر من كده. لكن عندما قلت سيدنا عثمان المساله اختلفت بالنسبه لي، قلت انا لابد ان اكون يعني يعني لانه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني. وقال والله برضه انا استحيت من الله إن, ان ان انك تطلب وترد، يعني برضه كانت مروءه من الرجل. شوف اخونا حازم يقول سيد في قومه، هؤلاء الاسياد يجدون من سيدنا عثمان قدوه ايضا. قال انا استحييت ان الدكتور صلاح يطلب مننا ومفيش واحد يرفع ايد، رحت رافع ايد وقال والله انا ما عندي هذا المبلغ، لكني يعني عندي يقين ان الله سيرزقني. وراح اخونا سبحان الله العياده بتاعته، فتح واحد عياده نفس التخصص بتاعه، قال يبقى فلوسي هتنزل، دخلها هيقل، عيادتي تخصصي قدامي واحد بينافسني. الرجل والله يقول الله سبحانه وتعالى ضاعف لي العطاء لان انا كان في ذهن سيدنا عثمان ده كان بينفق النهارده ربنا يبعت له اضعافه بكره. وسدد المبلغ في وقت قياسي جدا وقال فاض الخير فيضاد من عند الله عز وجل. هذه رأيتها في أوروبا ورأيتها في أمريكا ورأيتها في أماكن شتى. أقول سبحان الله سيدنا عثمان مش بس اشترى بئر روما ومش دعم جيش العسرة ومش بعد أيام سيدنا أبو بكر الألف ناقة بأحمالها لا ده هو أنا بعتبر أول واحد مؤسس للمؤسسات الإسلامية في أوروبا وفي أمريكا وفي الغرب لأن نوره عمال يشع ومصباح هدى فعلا لكل المتبرعين ولكل المحسنين. إذن أنت تضيف على الكرم يعني الكرم في العصر الحديث أيضا يعني. صحيح. ولكن شوف اللافت للنظر أنه سيدنا عثمان في هذا إنفاقه اللي هو البر العام شيء وكون أنه إنفاقه توظيف لرسالة الإسلام شيء تاني. يعني هو في الإنفاق اللي هو من باب البر العام أعطى طلحة بن عبيد الله 500,000 دينار وأعطى الزبير 600,000 دينار وأعطى فلان 100,000 دينار المكتوب عنه شيء إغداقات غير عادية. لكن لما تيجي تشوف أنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد ضاق عن المصلين مصلين كتروا مسلمين كتروا فسيدنا عثمان هو الذي اشترى الأرض المجاورة للمسجد ليوسع المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام وعده بهذا أرضا في الجنة بالأرض التي اشتراها قال له إن الله أقطعك أرضا في الجنة بتلك الأرض التي اشتريتها ووسعت بها المسلمين. ومسألة بئر الرومة ده إنهاء مسميه التحكم الاقتصادي لأن دي كانت شمال المدينة المية اللي بيشرب منها الناس وكانت في إيد يهودي. اليهودي يلاقي المسلمين في أزمة اقتصادية يروح مزود ثمن المية عشان يذلهم أكتر. واليهود كانوا هم اللي بيستعصروا الذهب وخيرات المدينة سواق بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير لعنهم الله في كل بيتجروا بمشقة الناس بيتجروا بيها فكانت بياخدوا كل ما عند الناس بيعصرون بمصر دمه. أنا آسف افتكرت حاجة دلوقتي ضربت في دماغي خالص يعني حرمان غزة من المياه أيوة. والكهرباء والغاز هو نفسه حرمان أهل المدينة من المية برضو طبعا. نفس الحصار ومن روعة الإسلام أنه ما قالش طب خلاص هاتوا اليهود وطردوهم وعشان ناخد المية لا اشتروا المية اشتروا المية ده صاحب أرض مش محتل بالضبط ده صاحب أرض وليس محتل محتل ده يعني ينضرب وينطرد بالضبط على طول يعني ينضرب وينطرد نعم. فأنا عايز أقول كسر هنضربه ونطرده إن شاء الله آمين يا رب العالمين كسر الحصار الاقتصادي والتحكم في رقاب الناس. يبقى سيدنا عثمان مش راجل بيصرف فلوس لوجه الله تبرعات لا ده هو عنده بعد الدين الرسالة الإسلامية فعلا. حتى الواقع اللي حضرتك تفضلت بيها حكاية بيع القافلة دي أنا الحقيقة بيلفت نظري فيها معنيين في منتهى الأهمية. المعنى الأول أن التجار ما استغربوش نعم ما استغربوش ليه؟ لأن الفصال كل أن التاجر يفاصل دي مش حاجة وحشة إسلاميا يعني هم شافوا سيدنا عثمان بيقولوا له انت شاريها ب10 خد 12 قال لا انا جالي اللي اكتر خليها 14 خليها الفصال. المسلم تاجر شاطر يعني لما يجي يمارس التجاره عنده تفوق فهو فعلا الفصال ما حدش قال له يا عثمان انك تقول شيئا لم تقله من قبل او انت ايه اللي خلى اخلاقك بقت كده لا ده دي تجاره كتجاره انما كونه ينقلها لشريحه تانية بيفكرني بواحد سواق تاكسي سواق تاكسي عايز يوصل توقفه في الدقي تقول له عايز اروح مدينه نصر ب10 لا ب20 يعني كده. انما في هذا اليوم سواق تاكسي كان يمر في منطقه مظلمه ونائيه وكان يوم مطر وشديد البرد ووجد واحد راجل شايل اطفاله معاه 2 من السيدات واحده زوجته والتانية أخته وكده وواقفين فراج، فوقف تاكسي قال له ممكن توصل لي المكان الفلاني، قال له ولو تاخد 50 جنيه خد 100 جنيه خد أي حاجة بس أنا الطريق منقطع بي. فقال له طب اتفضل اركب. يقول ففي الطريق المطرة نازلة وأنا دموعي نازلة من عيني الأخ ده، فقلت والله لأجعلنها لحظة الفرج اللي أتقرب بها إلى الله، فوصلوا في هذه المحنة ورفض ياخد منه ولا مليم. السلام. قال له أنا باخد من الناس في وقت الساعة في صال وزود واخد، إنما ده دي فرصتي إن في احتياج إني أعمل هذا لوجه الله، وأنا عارف إني لو طلبت 100 جنيه أخده. فلا يزال يتقرب بهذا. فسيدنا عثمان مش بيتصدق على الناس، ده هو لما وجد ان المسلمين في أزمة شديدة وجوع ومش لاقيين الأكل، قرر انه ينتقل من شريحة التجارة اللي هو شاطر فيها وصاحب فصال الى شريحة اعزاز المسلمين، يبقى عز المسلمين من فقر، وفي بئر روما كسر التحكم الاقتصادي، وفي جيش العسرة دعم القوة العسكرية، وفي شراء أرض المسجد دعم المؤسسة. يعني تشعر أنه بينفق إنفاق مؤسسي، إنفاق لتكون الدولة على حالة قوة. لذلك في بعد دعوة مهم جدا، أنه هو كان مقرر أصلا هيبرع به، فليه فصل التجار عشان يوصل رسالة، أيها التجار أنفقوا، أيها الأغنياء أعطوا. يعني هو كان مقرر، المرة دي بيفاصل عشان يقول لهم انتبهوا، انت بتبقى حريص تاخد الحاجة بأقل سعر واللي بيبيع بأعلى سعر، لا في تجارة مع الله دي لأعلى ربح، فانتبهوا. يعني أراد يوصل رسالة دعوية حتى هو بيتاجر. ولذلك احنا بنفكر إخواننا التجار وأصحاب التجارات والشركات، ما تنسى أبدا أنك صاحب رسالة وأنك بتوصل رسالة. وافتكروا التجار اللي راحوا الهند والسند ونشر الإسلام بهذا الشكل. عفوا يا شيخ حازم اتفضل. لا أحسنت، يعني ما شاء الله. أكلمك. أنا برضو عندي نموذج الحقيقة. أنت خلصت يا شيخنا ولا لسه؟ تفضل تفضل. أنا الناس تضربني، أي حد ياخد منك كلمة. أنا مستمتع هيتضرب. أنا بستمتع. أنا عايز أقول للناس إن أنا في هذا اللقاء بالذات يسمحوا لي إني أقوم بدور المستمتع. الله يرضى عليك، كلنا هذا المستمتع. تفضل. الله يبارك فيك. هو الحقيقة الناس لازم تعرف برضو حاجة بالمناسبة، ان البرنامج ده بصراحه، وان كنا بنتكلم على البرنامج جوه سيره سيدنا عثمان، انه سبحان الله شاء الله عز وجل ان يكون هكذا، وان شاء الله عز وجل ان يخرج هكذا، وان شاء الله عز وجل ان يمتد بعد رمضان. ويعني بتقابلنا الحقيقه برضو يا اخواننا، لازم تبقوا عارفين صعاب لهذا التجمع الثلاثي، وبنقاتل بصراحه عشان يستمر بهذه الصوره، ونسال الله عز وجل ان يكون في ميزان حسناتنا ويكون انتوا بتنتفعوا منه. بس يدعونا عشان يعني ربنا قوينا. لا يستمر. عايز اقول برضو حاجه، نقطتين الحقيقه، نقطه اضيفها تاني في الكرم. انا شخصيا بحكي حاجه هو واقعيه من الزمن الحالي. كلما انا مريت بازمات ماديه كتيره جدا جدا، كنت ابقى اقول بكره هتفرج ان شاء الله. لا الحمد لله الان يعني في خير كثير. كنت اقول هو ازاي بالمنطق العقلي الرقمي المشكلة دي تتحل، يعني وإن كانت ده يعني شيء فيها ممكن يكون عيب، إنما هي حقيقة. كان والدي رحمة الله عليه يقول لي أطلب منه طلب وأنا صغير خالص يعني، وبالليل يقول لي حاضر ربنا يفرجها. أقوم أرد أقول له إيه بقى وأنا طفل يعني، هيفرجها منين دلوقتي؟ الدنيا ليل. وخلق الانسان عجوله. السماء هتنزل دلوقتي بقى ولا هيحصل ايه؟ انا اقوم الصبح اللي هي فرجت ماليش دعوه، ازاي اتصرف ازاي؟ لما تقدم بيا السن ايضا في الاعمال كنت اقول ايه، 5 في 6 ب 30، مطلوب دلوقتي يوم 13/5 100,000 جنيه. طب مين موجود منهم كام؟ انا بقول بمناسبه الاخ بتاع امريكا اللي كان في جيبه 5000 ده. أيوة. ويتبرع ب 100. أيوة. فاقول لا هيجي لي منين ال 100,000 يوم 13؟ ابص على الموارد واحسبها كويس جدا. ابدا مش ممكن. طب في حاجه تتباع؟ ابدا. في مش عارف ايه. هنا لازم الواحد يسلم انه الانفاق تعويض. الانفاق يفتح باب الارزاق. بالظبط. بس واحد بقى كان معلمي درس جميل قوي، قال لي انا كل ما تقفل معايا، ودي رساله لكل التجار ولكل الناس الحقيقه، كل ما تقفل معايا قول بس تعالى، هو انا في ايه ربنا عايز اعمله اليومين دول؟ هو انا مقصر في ايه ماديا مع ربنا؟ يقول لي ما لقيش، اقوم جايب عجل، بقره، خروف، اقوم ذبحه هم وزعوا ان شاء الله ما يعزى حد ان شاء الله ما يعزى قول يا رب انا دي ليك خلاص هم وزعها لازم تفرج الازمه بعدها على طول فالحقيقه انا شفت ده عيانا بيان كلما انفقت ابدلك الله الاضعاف الاضعاف الاضعاف أنا والله ده اللي علمونا سيدنا عثمان في مساله التجار اللي هي ايه كام بكام بكام بكام ده قسم ده آه. ده محل انا عايز الناس تاخد بالها ان ده قيل بصيغه ضخمه جدا ثلاثه اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه عايزين ايه اكتر من هذه القوه عايز اخرج لحته تانية بقى لا الحته دي نفس اخواننا في البورصه والحاجات اللي حصلت في الازمه الماليه العالميه دي نفس كل واحد صاحب مال نزلت اسهمه اول حاجه يبدا بيها يبدا بالانفاق في سبيل الله ما يقولش بقى حوش على الباقي ده ما عادش بقى الا قليل لا ابدا كده بمنهج عثمان بن عفان خلي المصباح الهدى ده يبقى قدامك وانفق وهتشوف الارزاق هتاتي انا ما لقيتش حد يا دكتور ابدا في التاريخ الحديث زي الصحابه الاغنياء التجار خالص لم ارى في حياتي واحد يخرج من تجارته كلها ثلاث مرات زي سيدنا ابو بكر كلها يسيبها يرجع صفر ويبدا من الاول يرجع صفر ويبدا من الاول سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا عبد الرحمن وسيدنا عثمان يرمي كله كل ما فيش سقف ولا في منطق دنيوي في الحسابات مفيش منطق دنيوي في الحسابات وانت بتحسب هي بئر روما ده يعمل بروما ده يعمل ايه ولا هي جيش العسر ايه انا عايز بقى اخرج حاجه ده سيدنا عثمان قبل الخلافه شخص سيد في قوم شخص شريف شخص حازم وعاقل وعنده رشد كده وعنده صلاح عشان ما تزعلش الله يكرمك ورجل في نفس الوقت بيستجيب للخير وللحق بسهوله جدا ورجل كريم جدا جدا بينفق بشكل غير عادي ومش واخد باله خالص ان المال ده لو مشي كله ربنا يجيب غيره برضه دي صفاته ووفي قوي لزوجته كويس وقلنا انه صاحب قرار في المؤسسات زي ما قال الشيخ بينفق بعقل وبحكمة وبرشد بصيرة عايز بقى أضيف حاجة تانية يا ترى كل ده تاجر هو مشغول بالدنيا والمال المفروض يا ترى بقى جزء العبادة تيجي امرأته برغم بقى قلنا صدق الرواية أو اللي صلى بالقرآن في ركعة سواء الرواية دي سليمة أو مش سليمة بعض العلماء بيقولوا بعض أنا عايز أخرج إنه كان بيقال عنه إنه من أعبد الصحاب من اعبد الصحاب يعني احنا دايما في كل مصباح تجد فيه انا بحب الحكايه دي الحقيقه ابروز الصفات عشان اقول خدهم واعملهم انت بكره اللي قاعد بتتفرج علينا دلوقتي هو في الكرم وفي الشجاعه وفي الشرف وفي المكانه وفي سيد مش واحد فقير بقى ولا واحد من لا ده هو سيد برضه وبيعمل كل ده وعنده بقى العباده بقى كمان العباده برضه عايز اقول انه يعني سيدنا علي لما سئل عن سيدنا عثمان فقال كان أوصلنا للرحم أوصلنا للرحم وأتقانا للرب لا إله إلا الله مين اللي بيقول سيدنا علي بيمدح سيدنا عثمان كان أتقانا خلي بالك مين اللي بيقول أتقان أتقى مني ده سيدنا علي فهو برضو عابد تعالى برضو يقول لك كان يحيي الليل مع الصحابة فيختم القرآن تلاوة أو صلاة ثم يذهب وراء الحجر فيجلس فيصلي إلى نهاية الليل فهو نفس الشخص زي ما قلنا في عمر المختار زي ما قلنا في الجدد يعني اللي هم هو سبت القرآن العبادة الإنفاق الشرف المروءة الكرم هي فالعبادة يعني عايز أقول يعني إنه عابد يعني مش إنه شخص عنده طفرة في صفة من الصفات أيوة توازن بينما بقية الصفات ضامرة لا ده شخص يعني أنا فعلا لما أتصور متوازن. هذا بالضبط يعني عنده أنه يبحث عن مظان الخيرات أينما وجدت نعم. يعني في الحقيقة أنا بتخيل والأستاذ سعيد بيتفضل بالكلام أنا بتخيل شكله وهو داخل يوم صلح الحديبية نعم. ده سيدنا عثمان مرضيش يفك تانية الجلابية يطولها لأنه عارف أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيلبس ثوب يكون فوق الكعب فوق العقب فوق الكعب يعني مش فقريبه قال له يا عثمان ده أنت من بني أمية ده أنت من أسياد الناس أسبل البس كده اللبس بتاع فقال إن صاحبنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسبل فنحن لا نسبل فمش هو الراجل الغني اللي لابس ومريش نفسه وبيدفع، لا ده قال انا افضل ماشي بهذه الصوره. قال له طب تعالى قبل ما تقعد تتفاوض معانا، انت جاي عشان تفاوضنا، قبل ما نتفاوض احنا بنعدي اهو من قدام الكعبه، يعني احنا فايتين وادي الكعبه هي نطوف. قال انا لا نفعل شيئا قبل ان يفعله صاحبنا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تاخد عزه سيدنا عثمان، الرساله اللي وصلها للراجل اللي ماشي معاه ده قد ايه؟ قال له انا ما اقدرش اطوف الا لما محمد صلى الله عليه وسلم يطوف، وما البسش غير اللي بيلبسه محمد صلى الله عليه وسلم، وما ادخلش بلدي في عزه ومنع ومحمد موجود بره. نعم. يبقى شكله ايه؟ وبعدين يروح الحبشه هجره وهجره وهجره للمدينه ويشهد المشاهد كلها. مساله في الحقيقه انه مش شخص خلقه حلو وزوجيته كويسه وبيصرف لكن قاعد في بيتهم ما بيهاجرش لا ده واحد مع انه مش صغير سنا، يعني سيدنا عثمان لما تولى الخلافه كان سنه فوق 70 سنة. لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا في هذه الظروف الحالكه تشعر انه سيدنا عثمان انا والله يعني اكرم واجل قوي، اشعر بكرم الحركه دي، ان الرسول عليه الصلاه والسلام كل صحابي في بيعه الرضوان هو اللي يجي يبايع الرسول، لكن الرسول بيده اليمنى يبايع يده اليسرى ويقول وهذه بيعه عن عثمان. ايه الثقه دي؟ انت للدرجه دي واثق في ان عثمان الغائب الان لن يتخلف عن بيعة على الموت؟ للدرجة دي عثمان بن عفان يبايع على الموت؟ يبقى مش مسألة فلوس بيدفعها، ده مستعد يبايع على الموت، مش فلوس بيدفعها ولا خلق، ده بيهاجر الحبشة مش فلوس بيدفعها، ده ملتزم حتى في الجلابية اللي لابسها، حتى في العبادة طول الليل، انه يظل من المرويات عنه انه كان معروفا بقيام الليل لفترة. لا خد دي معلش معاك بقى معلش يا دكتور، عنده كمان بقى راجل غني، فدايما الاغنياء النهارده انا بيعجبني الكليبات اللي بتيجي في بعض القنوات الاسلاميه اللي بتجيب مشهد غني بيزعق في الخادم قوي، يجيب له عصير كده يقول له هش هش هش صوره يعني، يطرده ويرجع يحط له سكر زياده ويطرده ويرجع، وبعدين يقول انه يجيب الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم انه سيدنا انس بيقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لشيء فعلته لما فعلته الخادم. سيدنا بقى عثمان له موقف عجيب جدا بقى، انه اغضب خادمه فزعله، قال له كلام يضايقه او حاجه، فقعد مع نفسه رجع قال لا، نادى للخادم وقال له امسك ودني افرك اذني لان قصاص الدنيا ارحم من قصاص الاخره. لا فالخادم مش راضي فامره بحزم. اسمع الكلام، حكايه الحزم مع سيدنا عثمان. لا ده حكايه حزم دي طلعت حلوه. فقال له بحزم وبشده امسك ودني، فالخادم طبعا خادم فمسك ودن الريس بتاعه، يعني اول حد يعملها معايا انت واخد هو بيكلمهم هم المخرج بيقول لي بنسمع الكلام. فمسك ودنه بهدوء كده فقال له اشدد، امسك جامد اشدد، فان قصاص الدنيا خير من قصاص الاخير. يعني كل ده في شخصيه واحده، مش انا يعني الحقيقه يعني اتمنى كل من يسمعنا في مصابيح الهدى الان إن كل واحد يقول أنا فيا جوانب نقص أمام هذه الشخصية المتكاملة، زي ما يعني تكلم إخواني، إيه الجانب اللي فيه ضعف؟ إيه الحلقة الضعيفة في شخصيتي اللي عايز أقويها؟ هل أنا مشكلتي مع زوجتي؟ يبقى يشوف سيدنا عثمان مع رقية رضي الله عنها مع بنات النبي صلى الله عليه وسلم. المال بيطلع بصعوبة، يبقى فياض الإنسان في العطاء، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله. يا سلام. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يا سلام. يعني لو واحد هيقول له اديني روحك هيديها، ده سيدنا عثمان. بس يخلي باله عليه شويه احسن يديله روحه، مش ده المعنى؟ صحيح. يعني الشاعر بيقول اللي بيطلب منه حاجه يعمل معروف يترفق به، لان لما بتطلبه منه ما بيقولش لا ابدا، فاعملوا معروف سيبوا له حاجه. شوف روعه روعه الحقيقه. وبعدين يعني سيدنا عثمان يبقى غائب مرتين لكنه حاضر. في فرق بين الوجود والحضور. في واحد يبقى موجود زي قلته بس يمكن يقولوا يا ريت يغيب عننا احسن، نرتاح من وشه، نرتاح من، انما يبقى غائب وله حضور، ده يحصل مرتين ومش مع اي حد الا سيدنا عثمان. مره لما يعني تخلف ليطبب السيده ويرعى السيده رقيه رضي الله عنها. هو كلف لم يتخلف. نعم هو طلع وجهز يعني. هو خرج في نعم. المره الثانيه لما يجي في بيعه الرضوان وكان في مهمه والرسول صلى الله عليه وسلم يعتبره حاضر ويعمل بيعه باسمه. اذا لازم كل واحد يفكر. ادينا خلاصه لاني فاضل. كيف اكون حاضرا ولو كنت غائبا؟ الله. ابقى مؤثر بشخصيتي، بحضوري، بحزمي، برؤيتي، بروحي، بمنهجي ولو كنت غائبا. ولا اكون ابدا يعني موجود وزي قلتي. يعني رب قوم اموات تحيا القلوب بذكرهم ورب قوم احياء تموت القلوب برؤيتهم. برؤيتي مش بذكرهم. برؤيتي. ربنا يفتح عليك. نعم. شيخنا بقى كلمة نهائية كده. والله أنا الحقيقة أنبه قلبي بأمرين يعني مهمين في تقديري عن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أنبه قلبي دي حلو. ذا النورين. والله يعني أولاً أن سيدنا عثمان يعني أنا دايماً باخد بالي من حاجة الحقيقة أنا شخصياً بتأثر بيها اللي هو الآثار الجانبية لكل خلق أو صفة عند الإنسان. لو أنا غني وبأكرم وكل شيء وخلقي حلو الصفتين دول يعملوا إيه؟ الخلق الحلو قوي قوي الطيب ده ابن الحلال والفلوس يعملوا إيه؟ يعملوا كسل وخمول. أنا عندي فلوس كتير جدا وبدي الناس وطيب وأهلا يا فلان. إنما كون إن سيدنا عثمان لما تيجي تنتقل إلى عنصر أنه رايح جاي زي ما يكون حبشة دي خط ونص، حبشة دي قارة تانية أصلا ورايح لفوضة الحديبية ولم يتخلف عن غزوة أبدا. يعني إذا حتى الأخلق الطيب هو تبرأ من آثاره الجانبية اللي قد تسوء الإنسان شيء في منتهى. وحتى لما يقعد مع زوجته ما ده راجل غني ما يجيب لها جيش خدامين في البيت، يجيب لها 10 يقعدوا معاه، إنما يجلس بجوارها ليداويها ويطببها. هو الناس اللي كانوا فرحانين بتوني بلير ايام ما كان رئيس وزراء بريطانيا انه خد اجازه 3 ايام من رئاسه الوزراء عشان يقعد مع زوجته وهي بتولد في المستشفى او حاجه زي كده. احنا اللي جهلنا بثرواتنا اصبحنا بنقتات على موائد فقيره واحنا موائدنا غنيه اصلا. فدي نقطة مهمة. النقطة الثانية الحقيقة اللي فعلا أتعظ بها إنه فعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. سيدنا إذا فقهوا. نعم سيدنا عثمان كان سيدا في صفات السيادة. وعلى فكرة بني أمية بصفة عامة فيهم صفات يعني معاوية كان قريبه، معاوية اللي بيقول أنا بيني وبين ناس شعرة ويد يدي ويعطي. فسيدنا عثمان كان فيه صفات السيادة. لما الإسلام يستلمه يستفيد بهذه الصفات مش يكسرها. فرأي الشيوعيين في الأخلاق أن الشيوعية لا تقوم إلا إذا تمكنوا من تدمير الأخلاق المعتادة. إنما انظر إلى الإسلام كيف يأخذ قطعة الذهب الزبرجد ويجليها وتلمع. فرضي الله عنه. والله باختصار شديد جدا يعني انه سيدنا عثمان بن عفان شخصية فذة، مصباح من مصابيح الهدى ولكنه مصباح خاص شوية، ومثله مثل المصابيح كلها هو إذا حل أضاء بصراحة. أنا تسمح لي معلش أنا آسف قوي بس أنت أصلك يعني على بتتكلم ببساطة كده بس ساعات تقول لفظ يعني شوف كلمة مصباح خاصة دي. لما يجي ابن سيدنا عمر بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب الرئيس عبد الله بن عمر انا اقول اللي انا عايز اقوله وبس لا وفاقف ماليش دعوه بالتعليقات. انما ابن سيدنا عمر بن الخطاب ابن عمر يقول هو عبد الله بن عمر يقول احنا كنا لا نرى منازعة في تقديم ابي بكر وعمر وعثمان ثم لا نفاضل بين الصحابة بعده. طبعا كل الأمة الإسلامية عارفة أبو بكر وعمر دول قد إيه شكلهم إيه كبار قد إيه دول أئمة الأمة. لكن لما يقول لك إنه كانوا الثلاثة دول نمرة واحد وعبد الله بن عمر بن الخطاب اللي بيقول كده أبو بكر وعمر عثمان ثم من بعدهم خلاص ما بنقدرش بقى نتكلم لأنه نختلف في التفاضل فلان ولا فلان. فده شيء رائع فعلا مصباح شيء خاص. رائع مصباح خاص جدا مصباح خاص. وأنا عايز بستختم بأنه زي ما الرسول قال لي والله أنا بتعجب جدا من سيدنا عثمان والله بتعجب ان الرسول قال له ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم واشتغل. نفس عنده همه عاليه جدا. تعالى بقى على الثانيه دي اللي انا هختم بيها. سيدنا ابي موسى الاشعري جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان في بئر، فخبط واحد على الباب، فسيدنا ابو موسى قال له يا رسول الله في، وقال له ائذنه، ائذن له وبشره بالجنه يدخل ابو بكر الصديق. اللي بعده يخبط الباب، ائذن له وبشره بالجنه يدخل عمر بن الخطاب، زي ما حضرتك بتقول بالظبط الثلاثه. بعد كده الباب يخبط يدخل سيدنا عثمان، ائذن له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. بالذات ده بقى ده يعني حد مميز في هذا البلاء. ونفس الثلاثه دول في واقعه اثبت احد فان عليك نبيا وصديقا وشهيدا، الرسول وابو بكر وعمر وعثمان. يعني واضح انها زي ما قال سيدنا عبد الله بن عمر الثلاثه حلقه واحده. يعني مصباح جميل. احنا ان شاء الله نكمل لنا حلقه بعد الخلاف ضروري، لانه اللي كل علم. اللي قلناه ده علم. كل اللي قلناه ده اختبر في الخلاف. صحيح ان شاء الله. ربنا يحفظكم يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.